بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم اعزائي الطلبه في حلقه جديده مع ماده الفيزياء. النهارده ان شاء الله هنبدا مع بعض الكهربيه. نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل التاسع هو بالنسبه لنا اهم فصل في الكهربيه، لانه هو اللي بتتبني عليه الكهربيه كلها. الفصل التاسع اسمه الكهرباء التيارية، هي الكهربيه التي تتضمن دراسه الظواهر الناشئه عن حركه الشحنات في المواد الموصله. طب ايه هي الشحنات وايه هي المواد الموصله؟ الشحنات في الفيزياء التقليدية كانوا متصورين ان هي شحنات موجبة بتمشي من القطب الموجب للقطب السالب، بس بعد كده لما جت الفيزياء الحديثة وفهمت التركيب الدقيق للقطب الموجب للقطب السالب، دي ناتجة من حركة الكترونات سالبة من القطب السالب للقطب الموجب، لانه هو اصلا ايه هو اللي هيتحرك جوه الموصل؟ مش هينفع تتحرك بروتونات، اللي هيتحرك الكترونات. طب حركة الإلكترونات في جهة، كل إلكترون بيتحرك بيسيب مكانه شحنة موجبة، فهو في شحنات موجبة هي نفسها بتتحرك من القطب الموجب للقطب السالب، وبعد كده تفهم إن دي نتيجة حركة إلكترونات من القطب السالب إلى القطب الموجب. يبقى لما أجي أعرف التيار الكهربي، التيار الكهربي بالنسبة للفيزياء التقليدية هو حركة شحنات موجبة من القطب الموجب للقطب السالب. طيب نكمل بقى، وهذا نتيجة حركة إلكترونات سالبة من القطب السالب الى الكهرباء. طب احنا لما نيجي نعمل اسهم بقى على الاسلاك في الفصول 9 و10 و11 هنحط السهم من القطب الموجب للقطب السالب، وفي الحديثه هقول لك هنعمل ايه. ماشي، يبقى احنا هنشتغل تبعا للاتجاه التقليدي للتيار الكهربي. طب ليه في ماده بتوصل وماده يعني توصيلها جيد وماده اخرى توصيلها رديء؟ حسب سهوله نزع الالكترونات من اللي عندها في المستوى الخارجي الكترون او اثنين او ثلاثة وضعاف الارتباط بالنواة، فيسهل ان الذرة تفقدهم فيستطيعوا التجول من ذرة الى اخرى داخل الفلز. المواد دي جيدة التوصيل للكهرباء، يبقى علل ان حاز جيد التوصيل للكهرباء لانه يحتوي على الكترونات حرة. طب يعني ايه الكترون حر؟ هو الكترون ضعيف الارتباط بالذرة فيستطيع التنقل من ذرة الى اخرى داخل الفلز. ماشي، طيب انت لما تحب تعمل توصيل للتيار الكهربي، انا عايز تيار كهربي، ايه الشروط؟ الشروط وجود مسار مغلق تتحرك فيه الالكترونات، اتنين وجود قوة لدفع هذه الالكترونات، تاني انا عايز تيار كهربي في موصل او تيار كهربي في دايرة او عايز تيار كهربي يتحرك، يبقى لازم الاتي: وجود مسار مغلق تتحرك فيه الالكترونات، ووجود قوة لدفع هذه الالكترونات. ممكن نتصور ان احنا معانا ده سلك ودي فتيلة مصباح، السلك مليان الكترونات وفتيلة المصباح هي كمان مليانة الكترونات. طيب كده في مسار مغلق بس الالكترونات مش هتتحرك من تلقاء ذاتها، عايزين حد يعمل عملية دفع للالكترونات. طب يا ترى مين اللي هيزق الالكترونز كده؟ البطارية. البطارية اللي احنا فبتزق الالكترونات بتتحرك، المناطق دي سهلة الحركة انما المناطق دي شديدة الاحتكاك، وبعدين مناطق سهلة الحركة وبعدين الالكترونز بتزق بعضها جوه البطاريه نفسها، يعني البطاريه تعمل ايضا كمسار مغلق او يعني كجزء من المسار المغلق. طب البطاريه بتخلص ليه؟ لانه الطاقه، ما هي البطاريه طب بتجيب الشغل ده منين؟ من الطاقه المختزنه جواها. طب لما الطاقه المختزنه دي تخلص البطاريه بتفضى، ما تقدرش تزق الالكترونز. طيب لذلك في حاجه عندنا اسمها قاف دال كاف، او القوة الدافعة الكهربائية للبطارية، او اسمها EMF، او اسمها الفي باتري. ايه يا ترى القوة الدافعة الكهربائية؟ هو دلوقتي لو سأل الالكترونات في الدائرة كلها هيقولوا البطارية، هذا الشغل هو القوة الدافعة الكهربائية. يبقى القوة الدافعة الكهربائية للبطارية هي او هو الشغل الكلي المبذول لتحريك شحنة قدرها 1 كولوم في الدائرة كلها البطارية وخارجها. طب آخر مرة جاوب تاني على السؤال ده، من الذي يبذل الشغل لتحريك الالكترونات داخل البطاريه وخارجها؟ البطاريه نفسها. طب الشغل الكلي المبذول لتحريك شحنه قدرها 1 كولوم ليه؟ لانه اصل الاي ام اف اصلا او الفي باتري دوت بيساوي الورك على الكيو، فالفي باتري قد الورك لما الكيو تكون بواحد كولوم، فبنقول القوه الدافعه الكهربائيه للبطاريه هي الشغل الكلي المبذول لتحريك شحنه قدرها قد ايه؟ 1 كولوم في الدائره كلها داخل البطاريه وخارجها، وطبعا تقاس بالفولت، والفولت ده بيكافئ جول لكل كولوم، جول لكل كولوم. طيب ماشي، ما معنى ان القوه الدافعه الكهربائيه للبطاريه 1.5 فولت؟ اي ان الشغل الكلي المبذول لتحريك شحنه قدرها 1 كولوم في الدائره كلها يساوي. يبقى دي كانت البطاريه. بس في جزء تاني في البطاريه برضو عايز اوضحه، اسمه كفاءه البطاريه. بس صلي على النبي الاول صلى الله عليه وسلم. يعني ايه كفاءه البطاريه؟ مش انت جايب البطاريه عشان تزق الالكترونات بره؟ طب هي بتزقها بره وعشان تكمل التحريك فبتتزق جوه كمان. طيب احنا بنستفيد بايه؟ بنستفيد بالشغل اللي بتحرك تحريك الالكترونات خارجها. طب وداخلها ده شغل مش محسوب لينا. البطاريه مثلا لو معاها 100 جول بتبذل مثلا 90 جول في تحريك الشحنات براها و10 جول لتحريك الالكترونات جواها. طب جواها ده انا ما استفدتش منه، يبقى ده اسمه شغل مفقود داخلها او طاقه مستنفذه منها. انا استفدت بال90 من اصل ال100. لذلك كلما كانت المقاومة الداخلية للبطارية كبيرة إذا يفقد بداخلها شغل كثير كلما أنقص هذا من كفاءتها. ما أصل هي لو هي معاها 100 جول هتدينا 90 يبقى كفاءتها 90%. طب لو معاها 100 جول وهتدينا 80 بس وتبذل ال 20 جوه يبقى كفاءتها كده 80%. تزداد كلما قلت مقاومتها الداخلية. علل، لأنه كلما قلت المقاومة الداخلية اللي يحصل قل الشغل المبذول داخل البطارية فزاد الشغل المبذول خارجها. طيب ماشي، دي كانت أول حاجة البطارية. طب أنت قلت لي شروط مرور التيار الكهربي، وجود مسار مغلق ماشي، ووجود قوة للدائرة الكهربية البسيطة. طيب أول عضو من أعضائها كان البطارية، تاني عضو من أعضائها طبعا المفتاح. هو البطارية بنرسمها كده، ده اسمه يا جماعة رمز اصطلاحي للبطارية، يعني رمز اصطلح عليه العلماء، ده قطب موجب وده قطب سالب. أمال ده رمز مين؟ ده رمز المفتاح الأول، التحكم في فتح وغلق الدائرة. طب فكرته إدخال مقاومة كبيرة في طريق التيار. أنت لما عملت كده دخلت مقاومة الهواء، ممكن تبقى مقاومة خشب أو مقاومة أي حاجة تانية، مقاومة كبيرة توقف مرور التيار. يبقى فكرة المفتاح إدخال مقاومة كبيرة في طريق التيار فتوقفه. مين ده؟ ده الأميتر. تاني الأميتر بيقيس ايه؟ شدة التيار. وشدة التيار هناخدها النهاردة بمفهومين، مفهوم الأسباب ومفهوم النواتج. بس صلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. شدة التيار، شدة التيار بمفهوم الأسباب. الخيار مية أو تيار حرارة أو تيار كهرباء هتلقى إنه نفس الطريقة. تيار المية اللي ماشي في ماسورة أزوده إزاي؟ لو خليت الخزان ده مليان قوي وده فاضي، ففي فرق ضغط كبير بين طرفي الماسورة فيؤدي إلى دفع الماء بغزارة. ماشي، طب والماسورة بقى ليقلل تيار المية، يبقى حركة التيار تتوقف على الدوافع وعلى المعوقات. الدوافع هنا في حالة المية فرق الضغط، والمعوقات اللي هي بقى السدادة اللي في الماسورة. طب لو في تيار حراري، لو في جسم ساخن لمس جسم بارد، ففي تيار حراري ينقل الطاقة الحرارية، سرعته أو شدته ومساحة الاتصال اللي بتنقل الطاقة الحرارية، كل ما بيزيد فرق درجات الحرارة بيزيد التيار الحراري، كل ما بتزيد مساحة الاتصال برضو بيزيد التيار الحراري. طب لو قلت مساحة الاتصال دي بيقل التيار الحراري. يبقى يا جماعة التيار عموما مائي حراري كهربي، دوافع على معوقات. طب التيار الكهربي يعني انا عندي سلك اهو بين الكهرباء من هنا لهنا، يكون هنا في جهد عالي وفي جهد منخفض، كلما كان فرق الجهد كبيرا كان التيار قويا. زي لما اجي بطاريه عربيه ضعيفه وبطاريه قويه، وصلت الموجب بالموجب والسالب بالسالب، فالسلك ده بينقل طاقه كهربيه او بينقل كهرباء شحنات من الجهد العالي للمنخفض، كلما كان فرق الجهد كبيرا كلما كان التيار قويا. طيب والاعاقه كل ما كانت كبيره تعطل التيار. يبقى اذا لو سالتك التيار يزداد بزياده فرق الجهد ويقل بزياده المعوقه اللي في طريقه، فعشان كده من وجهه نظر التحكم في التيار، عايز تتحكم في التيار يا اما تتحكم في فرق الجهد تزوده او تقلله، او تتحكم في المقاومه اللي بتعوق هذا التيار. لذلك اول قانون اي بتساوي في، في طبعا بالفولت والمقاومه بالاوم وشده التيار بالامبير، مش هقول التعريفات. اما من حيث النتائج، صلي على النبي يا سيدي عليه الصلاه والسلام، اذا كان تيار الماء قويا نقلت كميه ماء كبيره خلال زمن قصير، اذا كان التيار الكهربي قويا نقلت كميه خلال زمن قليل. اذن نعبر عن نتيجه التيار بكميه الكهربيه المنقوله خلال زمن قد ايه. عشان كده اي بتساوي كيو على تي، كيو كمية الشحنات المنقولة، وممكن فكها، ما هي هنا حاملات الشحنة هي مين؟ كل إلكترون شحنته اسمها كيو إي، الشحنة الكلية تبقى نمبر كيو إي، يعني عدد الإلكترونات اللي ده الإيه؟ ده الزمن، يبقى ده بالكولوم وده بالسكند وده بالأمبير. عشان كده الأي بتساوي كيو على تي. يبقى أنا كده اتكلمت عن التيار بكام طريقة؟ بطريقتين يا جماعة. طيب أمال الرمز ده الرمز الاصطلاحي لمين؟ للمقاومة. الرمز ده الرمز الاصطلاحي للمقاومة. طب هو يعني إيه المقاومة؟ هي المعوقة التي يلقاها التيار الكهربي عند مروره في المواصل. طب هي عبارة عن إيه تحديدا هذه المقاومة؟ المقاومة دي عبارة عن الإلكترونز ماشية في السلك، إيه المشاكل اللي هتقابلها؟ الحركة الاهتزازية لجزيئات السلك دي بتسبب إعاقة واحتكاك بحركة الإلكترونات، فكلما زادت الحركة الاهتزازية دي عشان كده إذا سخن الموصل تزداد الحركة الاهتزازية للجزيئات، فيزداد احتكاكها مع إلكترونات التيار فتزداد المقاومة. طب وإذا قللنا درجة حرارة الموصل تقل الحركة الاهتزازية للجزيئات، فيقل احتكاك الجزيئات بإلكترونات التيار فكده بتقل المقاومه. ماشي. الرمز الاصطلاحي للمقاومه، المقاومه دي اسمها مقاومه ثابته، وفي مقاومه تانية مقاومه متغيره، يبقى دي مقاومه ثابته ودي مقاومه ايه؟ متغيره. دي بتحكم فيها لو زودتها تقلل التيار، لو قللتها تزود التيار، يعني بتحكم فيها في قيمه شده التيار. ماشي. المقاومه دي بقى ليها، لو سالت نفسي مقاومة الموصل ايه العوامل اللي بتوقف عليها؟ الطول، ما هو طول المشوار، يبقى انا هعمل احتكاك اكتر. مساحة المقطع تتناسب عكسيا مع المقاومة، كل ما مساحة المقطع تزيد فحركة الالكترونات جواها هتبقى اسهل. درجة حرارة الموصل، طيب عشان اعمل قانون للمقاومة دلوقتي فهقول عند ثبوت درجة حرارة الموصل، يعني هخرج مين من العوامل؟ درجة الحرارة. فإن مقاومة الموصل مالها بقى؟ تتناسب طردي مع طول الموصل وعكسي مع مساحة المقطع، وفي ثابت بقى لنوع المادة اسمه رو إي، اسمه المقاومة النوعية، بتساوي رو إي إل على إيه؟ طيب بالمرة بتساوي برضو رو إي إل، ومكان الإيه؟ الإيه مساحة مقطع الموصل، لو ده الموصل دي مساحة مقطعه وده طوله، كتلة الموصل كثافته يبقى ايه؟ ال، فتبقى الاي بتساوي ام على رو ال. فعشان كده لو رجعت للتعويض فوق انا عندي الار بتساوي رو اي ال على ايه، طب هحط مكان الاي ام على رو ال. ماشي. المقاومة النوعية الرمز بتاعك تقول رؤي، القانون بتاعك ار اي على ال، اليونت ده بالاوم وده بالمتر تربيع وده بالمتر، قوم يطلع الناتج بالاوم متر. تعريف المقاومة النوعية لمادة، المقاومة النوعية لمادة بتقول ان بواحد والاي بواحد. قول بالعربي، المقاومة النوعية لمادة هي مقاومة موصل من هذه المادة طوله 1 متر ومساحة مقطعه 1 متر مربع. اكمل، تتوقف المقاومة النوعية لمادة او لمادة على نوع المادة فقط، ما تقولش الطول. واحد يقول لي طب ما هي عكس مع الطول. لا يا حبيبي، لو الطول زاد المقاومة هتزيد بنفس النسبة فيبقى دي ثابت، زادت المقاومة هتقل بنفس النسبة فيبقى الرؤي ثابت. يبقى الرؤي لا تتغير الا بتغير نوع المادة. طيب، في حاجة بقى اسمها التوصيلية الكهربية. التوصيلية الكهربية رمزها سيجما، وما هي الا مقلوب المقاومة النوعية، يعني تبقى ال على ار اي، وتبقى اليونت اوم سالب واحد متر سالب واحد، لان اوم سالب واحد اسمها سيمون وبتتقال سيمون لكل متر. طيب، الاسئلة على الجزئية دي اسئلة كتير، تعال نركز عليها شوية بس بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. هو انا عندي القانون ار رؤي ال على ايه، تمام؟ لما يجي يقول لك شد سلك فاستطال الى 3 امثال طوله، سلك مطناه الى 3 امثال طول، ما الذي يحدث لمقاومته؟ واسالهم فرد فرد، حصل لك ايه مقاومه نوعيه؟ طول ما حصلليش حاجه، ما انا النوع زي ما انا. حصل لك ايه طول؟ هيقول زدت الى 3 امثالي. حصل لك ايه مساحة؟ قلت للتلت، لان حجم السلك ثابت. تبقى المقاومة تزداد الى 9 امثالها. طيب، سلك تم ثنيه، قمت شلته وتانيته من النص ووصلته تاني، فبقى ده مدخل وده مخرج. ايه اللي يحصل لمقاومته؟ اكتب القانون قدامي واسألهم فرد فرد. حصل لك ايه مقاومة نوعية؟ ما حصليش حاجة. حصل لك ايه طول؟ قلت للنص. حصل لك ايه مساحة؟ زدت للضعف. نص على 2 يطلع ربع، اذا المقاومة تقل. المقاومة النوعية طب حصل لها ايه؟ لا ما حصلهاش حاجة. توصيلية كهربية ما حصلهاش حاجة، طالما انت ما جيتش جنب نوع المادة. طيب ماشي، المسائل دي هتلاقيها كتير قوي متاخدة مسائل نسبة. يعني ايه؟ سلكان طول الاول ضعف التاني، نصف قطر الاول ضعف التاني، احسب في الاخر النسبه من المقاومه النوعيه الاول للمقاومه النوعيه الثاني. بيفضل يحكي حكايه كده وفي الاخر يقول لك احسب، تمسك الكذا الاخرانيه اللي قال عليها دي. لو قال احسب النسبه بين المقاومه النوعيه الاول الى الثاني، بروح عامل القانون الاول بتاع المقاومه النوعيه، اعدل القانون، اقول مش الرؤي بتساوي ار اي على ال. ماشي، هو عايز بقى النسبه بين رؤي 1 على رؤي 2، اقول له طب ماشي، يبقى انت عايز ار 1 على ار 2، في A2 على في A1 على A2، معلش، في L2 على L1، واقول له بقى احكي لي الحكايه من تاني واحط كل نسبه مكانها، فيطلع لي في الاخر النسبه بين دول. طيب ماشي، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. الجزئيه اللي بعد كده عايزين نتكلم على فرق الجهد. فرق الجهد، نتكلم على البطاريه، المفتاح، الاميتر، المقاومة الثابتة، المقاومة المتغيرة. في حاجة اسمها فولتاميتر. لو جبت فولتاميتر وحطيته هنا كده هيقرأ ايه؟ هيقرأ 0. زي هنا. ليه؟ ما انا لو قفلت مثلا الجهد ما بيقلش غير بعد عبور المقاومة، لان لما بعبر المقاومه ببذل شغل، فالطاقه اللي معايا كده تبقى قلت. طب انا هنا الجهد من هنا لهنا مفيش مقاومه، السلك ده بيبقى مهمل للمقاومه يا جماعه. هنا ما زال 50 فولت، يبقى الفولتميتر اللي جاي يقيس فرق الجهد بين النقطتين هيقيس 0، لان الجهد هنا زي هنا. امال لو جبت بقى فولتميتر وحطيته هنا كده لا هيقيس رقم، لان طالما انا هعدي على مقاومه يبقى الجهد هيقل. مثلا لو بقى 30 فولت يبقى ده هيقيس 20 فولت. طيب عايز القانون بتاع فرق الجهد، هقوله لك بس صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. لو انا عندي مقاومه تليها مقاومه تليها مقاومه، هديك مثال الاول. لو انت مثلا قالوا لك في البيت طلع الشنطه دي عند الجيران فوق، انت هتطلعها بقى وانت متضرر، شيل الشنطه وطلعها، هتبذل شغل ولا لا؟ هبذل. قد ايه الشغل ده؟ يتوقف على الشنطه دي قد ايه والمشوار قد ايه، فرق الادوار. ماشي. هنا برضو عندك النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي، دي ذات الجهد الاكبر، وهنا اقل اقل اقل، لان احنا مثلا ماشيين كده. فمثلا لو هنا 50 وهنا 40 وهنا 30 وهنا 20، وان حضرتك شايل الشحنه على ظهرك وماشي، دي هتبذل شغل. ما انت هتنقل الشحنه من هنا لهنا او من هنا لهنا او من هنا لهنا، الشغل اللي انت هتبذله هيتوقف على قيمه الشحنه اللي انت شايلها وعلى فرق الجهد بين النقطتين. ما هو كل ما هيكون فرق الجهد اكتر هتبذل شغل اكتر. فبيقولوا تبقى الفي بتساوي الدبليو على الكيو، تبقى الفي بالفولت قد الدبليو بالجول لما يكون الكيو ده بواحد كولوم. فرق الجهد الكهربي بين نقطتين يساوي عدديا الشغل المبذول لنقل شحنه قدرها واحد كولوم بين هاتين النقطتين. ومن المثلث، يا ريت نخلي يا استاذ معتز المثلثات كلها كده مع بعض، ادي الدبليو اهي وادي الفي والكيو دي اهي، هاخدها اي تي. تمام. يبقى الطاقة الكهربائية كده قانونها في في كيو، او قانونها برضو في كهربائية بالجول، ها فولت امبير ثانية. المثلثات اللي احنا عاملينها على السبورة دي فاضل لها مثلثين، ودول الاصل بتوع الكهربائية التيارية، لازم يكونوا جوه دماغك على طول. طيب فاضل مثلثين مهمين قوي، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. المثلثين اللي فاضلين يا سيدي، لما اروح اشتري لمبه واقول له اديني لمبه، بيقول لي عايز لمبه كام واط، 100 واط ولا 200 واط ولا 300 واط؟ ايه الواط ده؟ الواط وحده قياس القدره. طب يعني ايه لمبه 100 واط؟ يعني اللمبه دي بتاخد كهرباء 100 جول في الثانيه. يعني قصدك تقول ان القدره دي بتعبر عن الطاقه المستهلكه في الثانيه اقع الزمن، الطاقه اللي احنا خدناها خلال زمن قد ايه، او الشغل. هنا بقى نقول بقى ايه، في حاجه اسمها الباور ان والباور اوت، كل جهاز بياخد طاقه ويدي طاقه. طيب اللي بيتكتب على الجهاز الباور ان اللي هو بياخده بقى، يعني لو جهاز مكتوب عليه 1000 واط يبقى بياخد كهرباء 1000 جول في الثانيه. طب الجهاز ده مثلا لو كان مروحه يبقى هل بيبقى اقل؟ مثلا 700 جول في الثانيه. طب وال 300 راحوا فين؟ راحوا في صور اخرى غير مرغوبه، ونقول ان الجهاز ده كفاءته 70%، ما هو خد 1000 وادانا 700 و300 طاروا، احتكاك وصوت وحراره حاجات ملهاش لازمه بالنسبه لنا. طيب يبقى الباور، بس احنا بقى نتكلم على طول الباور عموما، الطاقه على الزمن او الشغل على الزمن. يبقى الباور اللي هو القدره على التايم، ده بالوات جول ثانيه. طيب ماشي. طب ما هو الورك ده لو فكناه في اي تي، يعني الباور اهو W على T هيبقى VIT على T، شيل التي مع التي يطلع ايه؟ VI. فنعمل مثلث اخير، يبقى الباور بالواط، الفي بالفولت، والاي بالامبير. طيب تمام. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. في عندنا ربط شويه بالحياه العمليه، هنتكلم على حاجه اسمها بطاريه السياره والعداد وهنتكلم على الشبكه الكهربيه، نتكلم على سلك المنصهر والقفله، وبعدين ان شاء الله ناخد قانون ام للدوائر المغلقه. اولا بطاريه السياره، لو رحت تشتري بطاريه سياره هيقول لك عايز بطاريه كام، 50 ولا 60 ولا 70. اما تبص في البيانات هتلقى مثلا 50 ايه، لو بصيت كده هتلاقي مثلا مكتوب 50 امبير اور. ايه الامبير اور ده؟ مش عارف، ما هو الامبير ده بتاع شدة التيار، والاور ده بتاع زمن، يبقى تيار في زمن ده شحنة. المثلث ده كده بص عليه بيساوي امبير ثانية، الكولوم الواحد بيساوي ايه؟ امبير ثانية. امال امبير ساعة تبقى كام كولوم؟ قول انت بقى. الامبير ثانية بواحد كولوم. طب الامبير ساعة 3600 كولوم، 60 في 60، البطارية ال 50 امبير ساعة تطلع فيها كام كولوم؟ اضرب بقى 50 في 3600، يطلع 180,000 كولوم. طيب تجاريا انهي اسهل، ان انا اقول للناس ان البطارية دي 50 امبير ساعة ولا 180,000 كولوم؟ انهي اسهل بالنسبة لكل الناس المتعلمة واللي مش متعلمة؟ 50 امبير ساعة. بيسموا دي وحدة العملية كولوم. طب في وحدة تجارية اسمها امبير ساعة، الامبير ساعة ده بيستخدم لقياس سعة البطاريات، والامبير ساعة الواحد بيساوي كام كولوم؟ 3600 كولوم. ماشي. العداد، العداد في المنزل وظيفته ايه؟ قياس الطاقة الكهربائية المستهلكة بالايه؟ بالكيلو وات ساعة. لو بصيت الارقام اللي بتتغير دي جنبها كلمة كيلو وات ساعة، تعال ندور انهي مثلث اللي هيشرح لنا المثلث ده. المثلث ده هو بيقول ان الجول او الوات ثانية بيساوي واحد جول. الوات ثانية بيساوي كيلو وات ساعة. كيلو خدنا 1000 اهو، ساعة بدل ثانية يبقى 3600. قمت تتكتب 3.6 في 10^6 جول، يبقى الكيلو وات ساعة الواحد تخيل كده لو احنا خدنا الشهر ده 100 كيلو وات ساعة، لو حسبناهم بالجول هيطلعوا 360 مليون جول. تخيل انت بقى كشاف الكهرباء وهو بيقول لك ايه، انتوا خدتوا الشهر ده، بدل ما يقول لك 100 كيلو وات ساعة قال لك خدته 360 مليون جول، هتموته، مع ان دي هي دي 3.6 مليون جول. يبقى دلوقتي عندي للطاقة الكهربائية وحدتان، وحدة اسمها ايه وواحدة اسمها ايه؟ واحدة اسمها الجول، دي وحدة عملية. طب وحدة تجارية الكيلو وات ساعة، كيلو وات ساعة الواحد كام جول؟ 3.6 مليون جول. طبعا في ميجا وات ساعة وفي جيجا وات ساعة. طيب عندي بعد كده حاجة اسمها الشبكة الكهربائية بقى. ايه الشبكة؟ هنضطر نمسح ده. دلوقتي فرضا حضرتك هتركب تكييف، لما تيجي تركب تكييف بتتصل بالشركة، بيجي المهندس المفروض يقيس حجم الغرفة ويحدد على أساسها قدرة التكييف اللي هيكيف أو اللي يقدر يكيف الغرفة دي. فبيجي يقيس الحجم ويقول لك أنت، ويحسب الحصان ده وحدة قياس القدرة في النظام البريطاني، الحصان 743 واط. طب لو 3 حصان داخل على 2250 واط مثلا، ف تتحسب القدرة بالوات، وبعدين المهندس يروح يبص في العداد بتاع الشقة يقول لك بص العداد ده مش هيستحمل التكييف ده، يا ريت تغير العداد. ليه؟ 220 فولت ده الفي. الشقة الصغيرة 10 أمبير، ده الاي. يعني ايه 10 أمبير؟ يعني اقصى طيار يسمح به للعداد ده او من خلال العداد ده 10 أمبير. طب يبقى كده هو الفي في الاي يديك الباور. يعني اذا كان التكييف لوحده قد دول، يبقى انت بقى تجيب التكييف وتشغله وتقعد جنبه ما تشغلش اي حاجه تاني. طب نعمل ايه بقى ساعتها؟ نروح لبتوع الكهرباء عايزين نغير العداد، قوم يغيروا لنا دي، يجيبوا لنا عداد كده مثلا، قوم كده خلونا نقدر نستخدم اجهزه مجموع قدراتها كام؟ 8800 واط. ده بيسموه حد الامان، اللي هي لابد ان لا تزيد مجموع قدرات الاجهزه التي تعمل معا في نفس الوقت عن هذا الرقم الفي في الاي اللي عندك في الشقه. طيب تمام. طب ولو زاد تحصل القفله. طب ويعني ايه القفله؟ هقول لك الشبكه الاول وبعدين اقول لك يعني ايه القفله. بس صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. لو حضرتك اخدت شقه على الطوب الاحمر وقررت توضبها، هتسال بقى اعمل ايه الاول؟ هيقول لك هات كهربائي. تجيب الكهربائي، نعمل ايه؟ يقول لك انت عايز فيش فين؟ تشاور له هنا وهنا وهنا وهنا، وهو يعلم بتباشيره. تجي له تاني يوم تلاقيه دغدغ الشقه، عمل ايه بقى؟ عمل تجاويف في الحيطه كده وبيت جواها مواسير بلاستيك او خراطيم بلاستيك، وهيمشي جواها سلك، الشقه شكلها باظ. يجي بتاع المحاره بعد كده يغطي الكلام ده وبعدين تبيض، يعني الكهرباء مدفونه جوه الحيطه. طب لو الاسلاك دي بقى يا حلو باظت، عيد بقى من الاول. طب يبقى لازم نحميها. طب نحميها ازاي؟ صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاه والسلام. لو كان ده المصدر 220 فولت وقالوا لنا اوعوا تاخدوا تيار اكتر من 10 امبير، الدنيا بتبقى عامله ازاي؟ الاجهزه المنزليه كلها توصل على التوازي، بيبقى يعني ده مخطط بسيط للشبكه الكهربائيه كده. الشقه وهي فاضيه بيبقى الشكل التبسيطي للدائره الكهربائيه هو كده. ازاي يعني؟ هل دي دائره مغلقه؟ لا مش مغلقة، مفتوحة كلها. ايه؟ مفيش تيار كهربي خالص. ماشي. دي فيشة ليها عينتين اهم. ماشي. حطيت فيشة التلاجة مثلا، التلاجة عايزة 2 أمبير، فالصبعين بتوع الفيشة هم الكهرباء تخش تمشي جوه التلاجة كده، الدائرة دي اتقفلت. وبعدين كده الجهد عندنا 220 واحنا عايزين تيار 2 أمبير، يبقى من القانون الاولاني خالص الفي بتساوي اي ار، يبقى عايزين مقاومة التلاجة دي مثلا تبقى 110 اوم، عشان الاي بيساوي في على ار. 220 على 110 يطلع 2. طب كده المصدر مدينا تيار كام امبير؟ 2 امبير. طيب شغلت لمبة، اللمبة كانت محطوطة كده تمام، وفي مفتاح عامل كده، لما دوس الدايرة بتاعت اللمبة دي تشتغل. لو اللمبة دي كانت عايزة 1 أمبير بس، يبقى لازم تكون مقاومتها 220 أوم، يبقى كده المصدر بعت لي 3 أمبير. طيب في سخان كهرباء حطيت الفيشة بتاعته، السخان ده كان عايز 4 أمبير لوحده، يبقى نحسب مقاومته كام؟ مظبوط 55. يبقى كده المصدر مديني كام؟ 7 أمبير. طيب كمان لمباية قفلنا مفتاح، يبقى دي 1، يبقى كده مدينا 8 أمبير. وكمان جهاز، أي جهاز بقى؟ عايز له 2 أمبير. كده احنا مطلعين كام بقى من المصدر؟ 10 امبير دلوقتي. خد بالك السلك ده كده معانا 10 امبير، فلازم نعمله سميك هو وده. لان بيمر فيهم التيار الكلي، انما دي بيمر فيها افرع. طب لو حكينا الحكايه كده تاني بالراحه، انا كده خارج من هنا 10، فلت منهم 2 يبقى هنا 8، فلت 1 يبقى معانا 7، فلت 4 يبقى ادي 3، تمام كده. فلت 1 يبقى ادي 2، الاثنين اهم، يبقى لسه معانا 2، يجي معانا 1 كمان يبقى ادي 3 امبير، يجي معانا 4 يبقى هنا بقينا 7، يجي معانا 1 يبقى بقينا 8، رجعنا هنا 10. ماشي، يبقى لازم الاسلاك اللي جنب المصدر دي تبقى سميكه عشان هي تتحمل التيار كله. طب ايه مشكلتك يا استاذ؟ مشكلتك ان انت لو شغلت بقى اجهزه تاني من غير حسابات كده وقمت ساحب بقى تيار زياده، الاسلاك دي هيحصل لها ايه؟ هتسيح وترجع انت تعيط بقى. طب نعمل ايه؟ صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاه والسلام. نيجي هنا نقوم جايبين حاجه اسمها سلك المنصهر. سلك المنصهر ده مين ده؟ سلك رفيع من الرصاص. سلك رفيع منين؟ من الرصاص. ماشي، رفيع ليه؟ الرصاص ماده بتوصل الكهرباء ولكن درجه انصهارها منخفضه، بينصهر بسهوله. فالسلك اللي احنا هنجيبه ده يا دوبك يبقى على قد ال 10 امبير. طب لو زاد عن 10 امبير يسخن، ينصهر، يتقطع، قوم يفصل الكهرباء عن الشبكه. كده انا استفدت ايه طيب؟ استفدت ان هو قبل ما دول ينصهروا هو انصهر فقطع الكهرباء حمايه ليهم، يعني ضحى بنفسه عشان الشبكه تعيش. ده اسمه سلك المنصهر. هو سلك رفيع من الرصاص، وظيفته حمايه الشبكه الكهربائيه في المنزل عن طريق اذا زاد التيار عن حد معين يسخن فينصهر فيقطع التيار فيحمي الشبكه. طب انت لو ما عجبكش بقى ورحت جبت سلك تخين كده، براحتك، بس انت اللي هتشيل بقى الموضوع. ليه بقى؟ ما هو انت كده افقدت وظيفته. هو وظيفته ان هو يبقى ضعيف مش قوي كده، مهما زاد التيار هو مش هينصهر. هتلاقي بقى بعد كده السلك كله ساح. طيب ماشي، ودلوقتي طبعا في وسيله حمايه اضافيه اللي هي مفاتيح الحمايه التلقائيه، اللي لو زاد التيار عن حد معين هي حساسه قوي، تقوم على طول ايه فيها حته نحاسه من ورا تسخن تتمدد تقوم نازله فاصله الكهرباء. طيب لو انا عايز اعمل قفله، اهو زعلان شويه عايز اعمل قفله، اعمل ايه؟ اقول لك انا صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، اوعى تجرب، هتجيب سلك وتحط طرف في الفيشه دي او في العين دي وطرف في العين دي. يعني لو جبت سلك وحطيت طرفينه كده في الفيشه، ليه بتحصل قفله؟ اقول لك، السلك اللي انت حطيته ده مقاومته ضعيفه جدا. يا سيدي هنفترض انها 1 اوم، يبقى انت قفلت الدايره ام جهد 220 بمقاومه 1 اوم، يبقى انت سحبت تيار يا استاذ 220 امبير. ده انت تعمل قفله محترمه. يبقى دلوقتي لو انا وصلت الطرفين دول ينقطع التيار فورا، لان انا عملت ايه كده؟ قفلت الدايره بمقاومه صغيره جدا، فمر تيار قوي اقوى مما يتحمله سلك الايه؟ المنصهر، فينقطع التيار. ماشي يا عم، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. دي كانت مقدمه انا بصراحه حاولت ان انا ما اقولهاش، لان انا قلتها قبل كده كتير وموجوده على النت، بس برضو قلت في ناس ما عندهاش النت متاح، بس دي مهمه لفهم اللي بعد كده. طب الجزء اللي بعد كده ايه؟ صلى على النبي وانا اقول لك عليه الصلاه والسلام. عندنا الجزء اللي جاي ده اهم الاجزاء، توصيل المقاومات على التوالي وعلى التوازي وقانون اوم للدوائر المغلقه. بالراحه كده، توصيل المقاومات على التوالي. على التوالي مقاومه، تليها مقاومه، تليها مقاومه، لو سألت هو أنا لو جبت أميتر هنا عشان يقيس شد التيار، وأميتر بعد المقاومة دي وبعد المقاومة دي وبعد المقاومة دي، هل هيقرأوا زي بعض؟ إجابة ناس كتير تقول لا، التيار بيضعف بعد كل مقاومة. لا طبعا، لو أميتر هنا وهنا وهنا وهنا هيقيس نفس القراءة. طب أفهم، هقولك، لو معانا كرات تدور في حلقة يدفع بعضها بعضا، كرات بتدور في حلقه كده بتزق بعض، هل ينفع كره تبقى اسرع من كره وهما بيزقوا بعض؟ لا طبعا، كلهم لازم يمشوا بسرعه واحده. طيب إذا حطت لها شوية رمل في سكتها السرعة هتقل. بتاعت مين؟ بتاعت الكرات كلها. طب كمان شوية رمل السرعة هتقل بتاعت كل الكرات. ما ينفعش كرة أسرع من كرة، ما هم دايرة متصلة. طب ما هنا الشحنات يدفع بعضها بعضا، تمام؟ فمش هينفع جزء يبقى أسرع من جزء طالما احنا في مسار واحد. يبقى لو زودت مقاومة هتعمل ايه؟ هتقلل التيار فين؟ في الدائرة كلها. طب كمان مقاومة تقلل التيار في الدائرة كلها، كمان مقاومة تقلل التيار في الدائرة كلها. يعني اول معلومة في حالة التوصيل على التوالي ان اي اللي داخل للفرع ده بيساوي اي 1 بيساوي اي 2 بيساوي اي 3 وبيسموها التيار لا يتجزأ. ماشي، يبقى دي القاعدة الأولى في توصيل التوالي. طب القاعدة الثانية ايه؟ الجهد هنا كبير قوي وليكن 50، عدينا المقاومة دي فبقى الجهد 40 مثلا. طب عدينا المقاومة دي فبقى الجهد مثلا 35. الله، ليه كده؟ ليه انا فقدت هنا 10 وفقدت هنا 5؟ ما هو حسب المقاومة. يعني كل ما كانت المقاومة كبيرة كل ما بذلنا فيها جهد اكبر. طب استنى، انا فقدت هنا 10 فولت وفقدت هنا 5، تعرف معنى كده ان المقاومة دي ضعف دي. طب افرض يا سيدي بقى الجهد هنا وصل 20، يعني انا فقدت هنا 15 فولت، يبقى المقاومة التالتة دي قد التانية 3 مرات. طب لو جبت فولتميتر 1 هيقرأ 10، طب وفولتميتر 2 هيقرأ 5، طب وفولتميتر 3 هيقرأ 15، طب وفولتميتر كبير هنوصل هنا وهنا كده هيقرأ 30. لو جمعت 10 و5 و15 يطلع 30. يعني V للمجموعة بيساوي V1 زائد V2 زائد V3. يبقى القاعدة التانية الجهد يتجزأ بنفس نسب المقاومات في حالة التوصيل على التوالي. يتجزأ الجهد بنفس نسب المقاومات. ماشي، طب فك بقى الفي. الفي مجموعة اي للفرع فار للمجموعة ار توتال بتاعتهم. الفي 1 اي 1 ار 1 اي 2 ار 2 اي 3 ار 3 اقسم على اي لانه الاي زي بعض، قوم يطلع ار توتال بتساوي ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3. الاثبات ده عندنا ممكن يقول لك اثبت انه في التوصيل على التوالي يكون ار توتال بتساوي مجموع المقاومات. طيب ما الغرض من التوصيل على التوالي؟ الحصول على مقاومه كبيره من عده مقاومات اصغر. طب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. سؤال مهم، لو عندي 3 مصابيح، مصباح ومصباح ومصباح، ده مقاومته R وده 2R وده 3R، وصلتهم توالي، مين ينور أحسن؟ مش عارف أحسبها إزاي. بص يا سيدي عشان ما تتلخبطش، اللي هيطلع ضوء اكتر هو اللي هيستهلك طاقة كهربية اكتر. طب وقانون الطاقة الكهربية في اي تي، التايم زي بعض، الاي زي بعض لانهم توالي، اما الفي هنفكه باي ار ونحكي تاني. التي زي بعض والاي زي بعض، يبقى مين هيتستهلك فيه طاقة كهربية أكتر؟ صاحب المقاومة الأكبر تستهلك فيه طاقة كهربية أكتر، ينور احسن، توصله توالي صاحب المقاومة الأكبر يضيء أكثر. خد بالك ما تحفظش كده لأنه في التوازي هتتعكس. ما تحفظش أمال أعمل إيه يا سيدي؟ احكمها دايما بالطاقة، اللي هينور أكتر اللي هياخد طاقة أكتر. طيب سيبهم أسلاك ويقولك مين يسخن أكتر؟ طب ما هي هي هي، اللي هيسخن أكتر يعني خد كمية حرارة أكتر، كيو ثيرمال، يعني برضو دي نتجت من طاقة كهربية أكتر، يعني برضو هيبقى المقياس بتاعي مين يا جماعة؟ VIT، يعني برضو في الحالة دي اللي هيسخن اكتر اللي هو برضو 3R. يبقى في حالة التوصيل توالي المصباح او السلك ذو المقاومة الاكبر. ده كان التوصيل على التوالي، التوصيل على التوازي. بس صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. في توصيل التوازي عندي بطارية، فرق الجهد بين طرفيها 50 فولت، ومال أنا هجيب مقاومة أحطها بالشكل ده، يبقى فرق الجهد بين طرفيها 50. طب وفرق الجهد بين طرفي دي؟ طب وفرق الجهد بين طرفي دي هيبقى 50. طب وفرق الجهد بين طرفي المجموعة 50. يبقى القاعدة الأولى في التوصيل على التوازي إنه V للمجموعة بتساوي V1 بتساوي V2 بتساوي V3. توازي الجهد لا يتجزأ، ودي مهمة قوي يا جماعة. طب اما الطيار يا اخي، الطيار وهو جاي هنا كده هيلاقي قدامه 3 افرع، هيعمل ايه؟ هيقسم نفسه مش بمزاجه، هيقسم نفسه بعكس نسب المقاومات. طب ليه؟ هي طب هما كلهم نفس الفي، يبقى الاي والار تناسب عكسي ولا لا؟ ماشي. وطبعا مجموع الافرع هيساوي الطيار الاصلي، يبقى اي توتال بيساوي اي 1 زائد اي 2 زائد اي 3. ونقول هنا بقى انه التيار يتجزأ بعكس نسب. ماشي. فك الاي، كل اي منهم في على ار، دي في توتال على ار توتال، ودي في 1 على ار 1، في 2 على R2. طب كلهم نفس ال V، يطلع الناتج بيساوي 1 على R1، وده استنتاج برضو مطلوب. استنتج انه في توصيل التوازي ان مقلوب المقاومة المحصلة بيساوي مجموع مقلوبات المقاومات. طيب في كذا اختصار هنا في توصيل التوازي. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لو أنا عندي مقاومة 6 ومقاومة 12 ومقاومة 4، عايز المقاومة المحصلة، فأقول 1 على R total، 1 على 6، 1 على 12، 1 على 4، يوحد المقام على 12 ومكان السدس يبقى 2 على 12 زائد 3 على 12، ويطلع الناتج 1 على R total 6 على 12، يعني 1 على 2. أعدلها يبقى R total بيساوي 2 أوم. لاحظ مقاومة 6 و 12 و 4 إداني محصلة 2 أوم، أصغر من أصغر مقاومة في المجموعة. في توصيل التوازي تكون المقاومة المحصلة أصغر من أصغر مقاومة في المجموعة. ماشي. تاني حاجة لو عندي مقاومتين بس ممكن اشتغل ازاي؟ واحد على R total بيساوي واحد على R1 زائد واحد على R2، اوحد المقام على R1 R2، ده مقلوب الR total، يبقى معدول الR total R1 R2 على R1 زائد R2. نقولها بالعربي لما يكونوا مقاومتين بس تقول ضربهم على جمعهم على طول، مقاومتين بس ما تعملش التلاتة كده. طيب بس ممكن تعمل كل اتنين كده، يعني مثلا هنا لو رجعنا ضربهم على جمعهم 6 في 12 ب 72، يعني دول مع بعض كده ممكن امسحهم واحط مكانهم 1 4. طب الاربعتين دول لو قلت ضربهم على جمعهم، ضربهم 16 وجمعهم 8 فيطلع 2. طيب ماشي، بس لما يكونوا بقى متساويين في طريقه اسهل اللي هي ايه؟ صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. لو هم متساويين هيبقى واحد على R total بيساوي واحد على R زائد واحد على R زائد واحد على R، ويساوي مثلا تلاتة على R، ما هو كده المقام واحد، ده واحد على R total، ويبقى R total R على التلاتة، ده لو هما تلات مقاومات. يبقى تاني لو المقاومات الموصلة توازي متساوية يبقى المحصلة قيمة الواحدة على عددهم. مثال لو عندي ستة وستة وستة، على طول قيمة الواحدة ستة على عددهم تلاتة يبقى اتنين. طب لو عندي اتناشر اتناشر اتناشر اتناشر، المحصلة قيمة الواحدة اتناشر على عددهم اربعة، يبقى انا عندي في توصيل التوازي قلت تلات حاجات، المقاومة المحصلة دايما اصغر من اصغر مقاومة، تاني حاجة لو هما اتنين بس تقول ضربهم على جمعهم، تالت حاجة انه لو هم متساويين يبقى المقاومة المحصلة قيمة الواحدة على عددهم. ماشي، طيب خلصت حلقتنا، وان شاء الله المرة الجاية هتبقى حلقة مهمة جدا، هتبقى قانون أوم للدوائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.